مش بس الظلمة اللي حصلت، لكن كمان حصل زلزلة عظيمة جدا لدرجة ان الصخور تشققت والقبور تفتحت والاموات قامت. عشان كده رأت الارض وارتعدت. لما شافت الارض والخليقة والطبيعة ان خالقها صنع ليها كذا على الصليب، ارتعدت، اتهزت، اترجت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الارض كلها. عشان كده كيف صنعوا هذا في سيد الارض كلها؟ كيف رفعوه على الارض اللي هو اوجد المسكونة كلها؟ لكن جميل جدا ان الانسان وهو بيصلي هذا المزمور يقول له اذا كانت يا رب الارض ارتعدت وارتجت، انك ترج يا رب كل اساوة فيا، انك ترج كل تجبر في القلب جوايا. الجبال دي حاجة عالية عظيمة مرتفعة، حتى كل عالي وكل مرتفع ذاب قدام الله. قل لربنا كل علو يرتفع ضد معرفتك يا رب دوبه قدامك. كل معرفة، كل علاقة، كل خوف، كل احتياج، كل شهوة عاملة زي الجبل في حياتي، خليها تدوب قدام وجودك وقدام حضورك. ده انت سيد الارض كلها. كل مشكلة عاملة زي الجبل، خليها تنتهي قدام حضورك يا رب في حياتي. عشان كده ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الارض كلها. اخبرت السماوات بعدله، السماء شهدت ببر المسيح اللي مصلوب على الصليب. لما اظلمت ولما الطبيعة كلها تغيرت، ورأى جميع الشعوب مجده. ودي آية مبدعة جدا، على ان صليب المسيح كان مجد المسيح. صليب المسيح كان مجد المسيح. عشان كده المسيح لما ارتفع على الصليب رأى كل الشعوب مجده. لحظة ملاحظة لطيفة جدا، ان المسيح على الصليب شافوا كل الناس، اللي بيحبوه اللي ما بيحبوهوش، واللي بيكرهوه اللي عدوه، كل الناس شافوا صليب المسيح. لكن مش كل الناس شافت قيامة المسيح، مش كل الناس شافت المسيح القائم، لكن كل الناس شافت المسيح الايه؟ المصلوب. وهنا المزمور بيدي لمحة جميلة ونبوة جميلة، ان رأت جميع الشعوب، مش شعب اسرائيل بس، لا ده كل الامم وكل الشعوب ترى مجد الله، ترى صليب الله. يخذى كل عابدي تمثال منحوت، المفتخرون بالاصنام. قدام عظمة هذا الاله الخالق الذي ملك على الارض والارض ابتهجت، يتكسف كل واحد وضع اي شيء اخر وصنع تمثال لاي شيء اخر وحطه مكان ربنا وتعبد ليه وخضع ليه. الاصنام هي كل شيء ياخد مكان ربنا في حياتي. اسجدوا له يا جميع الالهة، لان الكل يخضع لهذا الرب الذي قد ملك. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت يانات يهوذا من اجل احكامك يا رب. وهنا بنت صهيون وبنت يهوذا، الناس اللي بتحب المسيح والناس اللي بتتبع المسيح، الناس اللي كرست لله. ما صهيون دي مدينة الملك العظيم. اللي عاشوا للخطية يحزنوا جدا لما يلاقوا ان ربنا هو اللي ملك، لكن اللي عاشوا الحياة البر والقداسة يفرحوا جدا لما يشوفوا ربنا هو المالك ويقولوا له امين تعال ايها الرب يسوع. لانك انت يا رب علي، علي يعني اعلى ومرتفع فوق كل علو، علي على كل الارض. منظر الصليب كده والصليب مرتفع فوق الارض يدينا على طول لمحة لهذه الآية، ان الرب علي على كل الارض. وهو قال كده في انجيل يوحنا، وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع. علوت جدا على كل الآلهة. انت يا رب اعظم من كل ما يسمى آلهة. وبعدين ينهي المزمور بنصيحة للناس اللي بتحب ربنا وعايزة تملك ربنا وبتفرح بملك ربنا. يا محب الرب ابغضوا الشر، ارفضوا الشر، اكرهوه، لان الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن تجتمع مع ربنا هي الشر. اذا كنت عايز تملك ربنا اطرد الشر من حياتك، مش قادر تطرد الشر هات ربنا هو اللي يطرده. وتلاحظ العبارة ابغضوا الشر، مش ما تفعلوش الشر، لكن ايه؟ اكرهوا الشر، ابغضوه بالاولى. هو حافظ نفوس اتقيائه، وبردك ما قالش حافظ اكساب اتقيائه، لكن حافظ ايه؟ نفس. حتى في التجربة بتاعت الشيطان لأيوب ربنا قال له جسده مثل فيه زي ما انت عايز الا نفسه. عشان كده بيصلوا هذا المزمور او بيرنموه للشهداء والقديسين، الشهداء اللي ماتوا من اجل المسيح. صحيح اجسادهم لن تحفظ وقتيا في العالم، لكن نفوسهم ظلت محفوظة تحت المذبح السماوي. هو حافظ نفوس ابقيائه، من يد الاشرار ينقذهم. عشان كده اللي بيملك عليهم بيفرحوا ويتهللوا. نور قد ذرع للصديق، او في الترجمة اللي في الاجبية نور قد اشرق للصديق. الصديق هو اللي حط حياته ورجاءه واتكاله على ربنا. الله يرسل له نوره، وهذا النور هو شخص المسيح، النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان وفرح لمستقيم القلب. وعد من ربنا للناس اللي هيملك عليهم فرح ونور في حياتهم. افرحوا ايها الصديقون بالرب. الصديقون اللي ملكوا ربنا في حياتهم هم اللي يتمتعوا باختبار الفرح. واحمدوا ذكرى قدسه، وتذكروا باستمرار ذكريات قداسته وحبه وعظمته. الاختبارات اللي الناس عاشت مع ربنا اختبرتها واصبحت ذكرى نشكر ربنا عليها ونحمد ربنا عليها. ان ربنا فرحنا، ان ربنا انرنا، ان ربنا لما ملك علينا ارتحنا. عشان كده في صلاة الساعة 9 الكنيسة بتقدم هذا المزمور دعوة للانسان انه يتمتع بملك الله عليه فيتمتع بالفرح وبالنور. كل المزامير اللي رنمها داود اتفقنا انها مليانة اشارات على شخص السيد المسيح، كلها مليانة اشارات على شخص السيد المسيح. رنمها بالروح. المزمور 98 مزمور. رنموا للرب ترنيمة جديدة، لأنه صنع عجائب، خلصته يمينه وذراع قدسه. أعلن الرب خلاصه لعيون الأمم، كشف بره، ذكر رحمته وأمانته لبيت إسرائيل. رأت كل أقاصي الأرض خلاص إلهنا. اهتفي للرب يا كل الأرض، اهتفوا ورنموا وغنوا. رنموا للرب بعود، بعود وصوت نشيد، بالأبواق وصوت الصور. اهتفوا قدام الملك الرب، ليعج البحر وملئه، المسكون والساكنون فيها. الأنهار تصفق بالأيادي، الجبال تترنم معا أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. الليلويا. مزمور آخر من مزامير الساعة التاسعة بردك اللحظة اللي مات فيها السيد المسيح على خشبة الصليب. بيدعو المرنم هنا الكل ان هو يجي يشترك في تسبيح وترنيم وتمجيد ذلك الفداء العجيب. بس بيقول لنا رنموا للرب ترنيمة جديدة، وهنا جديدة مش بس في كلمتها لكن جديدة في الروح اللي احنا بنأدي بيها هذه الترنيمة، القلب اللي احنا بنرنم بيه هذه الترنيمة، الفكر، الكيان، الخليقة الجديدة اللي بقت فينا نقدم بيها هذه التسبحة الجديدة، تسبحة العهد الجديد اللي هي كلها شكر وترنيم وتسبيح وتمجيد لعمل الفداء. عشان كده مهم جدا للإنسان اللي ده خلاص ربنا واللي حس بالعمل اللي عمله المسيح من أجله إنه يكون باستمرار يرنم ويمجد ويسبح هذا الفداء. صعب جدا على إنسان يقول إن المسيح خلصني وهو ما بيسبحش ربنا وهو ما بيرنمش لربنا وهو ما بيشكرش على هذا الفداء العجيب اللي الله صنعه من أجلنا. عشان كده من ضمن العلامات اللي تقول ان هذا الانسان تمتع فعلا بخلاص المسيح اشتراك هذا الانسان في التسبيح والترنيم. لكن انسان مش حاسس بعمل ربنا في حياته من الصعب انه يفتح بقه او يحرك قلبه او يحرك ذهنه ويرنم لله. فهنا الترنيمة الجديدة بروح جديد، ترنيمة عهد الجديد، ترنيمة النفس اللي تمتعت بخلاص المسيح. زي ما بنشوف في سفر الرؤيا ان 144,000 البتوليين والالوف الوف والربوات ربوات اللي جايين من كل الامم ومن كل القبائل ومن كل الشعوب ومن كل الالسنة ملهمش عمل غير ان هم يسبحوا ويقولوا تسبحة موسى والخروف، ترنيمة موسى والحمل. في هذا المزمور بيجاوب على ثلاث أسئلة: نسبح ربنا ليه؟ وإزاي نسبح ربنا؟ ومين اللي يسبح ربنا؟ فابتدى بالجزء الأولاني: نسبح ربنا ليه؟ فبيقول: لأنه صنع عجائب، أشياء لا يتخيلها العقل، معجزات فوق الطبيعة، وأبر عجيبة المسيح صنعها على الصليب ان هو حبني وانا خاطي وانا ضده وانا عدو لي. زي ما بيقول في روميا: ربما يكثر احد ان يموت من اجل البار. يعني لو واحد كويس ممكن الواحد يتجرأ ويضحي علشانه ويموت عنه. كده الله بين محبته لنا ولاننا ونحن بعد خطاة، وبل قال انه كمان فجار ونحن اعداء. مات المسيح لايه؟ لاجلنا. فاكبر عمل عجيب ان المسيح يموت عني وانا في عداوة لي، وانا وانجاز التعبير بحتقره في اوقات كتيرة. تقول لي انا بحتقر المسيح؟ اقول لك اه. قد لا تقول الكلمة انك تحتقر المسيح فعليا، لكن بتصرفاتك كلها تدل على ان المسيح ملوش اي اهمية في حياتك. يوم ما بجري ورا الخطية وبسيبه انا بحتقره. لكن العجيب من هذا او اكثر من هذا انه بالرغم من موقفي المتدني جدا الا انه يحبني. بل اكثر من كده قال: محبة ابدية احببتك، من اجل هذا ادمت لك الرحمة. فالله صنع عجائب. العجائب مش بس هي المعجزات او الاكروبات او الحاجات الخارقة للطبيعة، لكن العجائب في رحمة ربنا، في محبة ربنا، في طول انات ربنا. عايزين تشوفوا طول انات ربنا قد ايه عشان تعرفوا قد ايه ربنا ده عجيب. وهو كده قال عنه في اشعياء: لانه اسمه عجيب. كل واحد فينا حسب هو بيغلط لربنا في حق ربنا قد ايه. انا بغلط حق ربنا كم مرة في الساعة مثلا؟ هقول متوسط مرة في الساعة، ده ما كانش اكتر من كده. طب يعني كم غلطة بوجهها له في اليوم؟ 24. تقول لي بننام، اقول لك حتى واحنا بننام بنغلط اكتر في حق ربنا. يعني في 24 غلطة في حق الله انا بوجهها كل يوم فيه. طب اضرب 24 بقى في 7 في عدد ايام الاسبوع. طب اضربه في 30 عدد ايام الشهر. طب اضربه في 365 عدد ايام السنة. طب اضربه في ايام عدد سنين عمرك وشوف كمية الغلط اللي انت بتغلطه في حق ربنا قد ايه. ده مين ده انت بس عشان تعرفوا طول انات ربنا بيستقبل قد ايه غلط من كل الناس اللي في العالم من ساعة ما ادم اتخلق لحد اخر واحد. حد يقدر يطلع الرقم؟ لكن الله عجيب صنع عجائب في طول اناته وفي احتماله وفي محبته وفي مراحمه. خلصته يمينه وذراع قدسه. منظر المسيح وذراعه المفرودة على خشبة الصليب. ذراع الله باستمرار كناية عن التجسد. عشان كده الكنيسة المزمور ده صلاة الساعة 9 صنع عجائب. مد ذراع قدسه فصنع خلاص للبشرية. اعلن الرب خلاصه. زي ما قلت لكم ان على الصليب المسيح ظهر قدام كل الناس. لكن في القيامة ما فيش غير مجموعة صغيرة بس هي اللي شافت قيامته. ليه؟ لان الصليب ده الخلاص. والخلاص الله كشفه قدام كل العالم. كل الناس الكويس والوحش اللي بيكرهه. الكل يعرف ان المسيح صلب من اجله. لكن القيامة دي بقى حاجة تانية خاصة لا تعلن الا للناس اللي بيحبوه وبيثقوا فيه. لكن الخلاص يعلن للكل عشان يبقى موقف كل واحد واضح ان كان يقبل الخلاص ده فيظهر له القيامة وان كان يرفض هذا الخلاص فتظل القيامة محجوبة عنه. عشان كده بيقول في المزمور اعلن الرب خلاصه. كل نفس سمعت كويس جدا جدا ان المسيح علق على الصليب. الخلاص اعلن لكل نفس ومحدش فينا هيقدر يهرب من هذا الموضوع ان المسيح خلصني على الصليب. لكن بيبقى بقى موقف من واحد للتاني اللي بيقبل هذا الخلاص وبيتفاعل معاه وبيعيش بيه وبيعيش لي وبيسبح بيه. وبين واحد تاني بيدوس على هذا الكلام كله لكن في واقع الامر هو عرفه. اعلن الرب خلاصه. لعيون الامم كشف بره. شوفوا المزمور كان يحوي نبوة جميلة جدا. ما قالش لعيون شعب اسرائيل. ده لعيون الامم. الامم يعني كل الناس. ربنا كشف البر بتاعه اعلنه. بره اللي كشفه هو شخص المسيح الظاهر في الجسد. هو البر المتجسد اللي ظهر قدام العيان. كشف هذا البر اللي كان محتجب وملتحف بالسحاب وبالضباط في المزمور اللي فات. لعيون الامم كشف بره. عشان كده جميل جدا الانسان بيصلي هذا المزمور ويقول لربنا اكشف يا رب عن عيني عشان اشوف برك يا رب في حياتي واشوف عملك في حياتي. جميل جدا ان الانسان مش يقف يقر المزمور لكن جميل انه يتفاعل مع الكلام اللي مثل المزمور علشان يستفيد بيه ويقرب من ربنا. اكشف لي يا رب عن عيني عشان اقدر اشوف برك واضح في حياتي. اشوفك يا مسيحي حي جوايا وفيا وبيا. ذكر رحمته وامانته لبيت اسرائيل. ورحمة ربنا وامانته في انه يصنع خلاص من اليهود. وفعلا الله حققه لان زي ما قال المسيح مع المرأة السامرية لان الخلاص هو من اليهود. ربنا ذكر رحمته وامانته اللي كان مخزنهم للعالم كله من خلال شعب اسرائيل. رأت كل اطافي الارض خلاص الهنا. محدش يقدر يقول انا كنت بعيد ما اعرفش. ده يقول له رأت كل اطافي الارض خلاص الهنا. لان الصليب اعلن قدام الرومان واعلن قدام الامم وجنسيات مختلفة لان المسيح صلب في عيد الفصح اللي كان الاورشليم فيه مكتظة بكل جنسيات من كل مختلف انحاء العالم. رأت اقاصي الارض كلها خلاص الهنا. الله اعلن الخلاص للكل. وكأن الكنيسة لما رتبت هذا في صلاة الساعة 9 كانت بتستعيد في ذهننا هذا المنظر أنها تعلن الخلاص لكل إنسان. ليه نرنم ربنا؟ جاوب عليه في الباراجراف الأولاني، لأنه صنع عجائب وصنع خلاص وكشف للأمم بره وكل اللي قلناه. طب ازاي نسبح ربنا؟ اهتفي للرب يا كل الارض. الهتاف، الهتاف ده دلالة الفرحة والنصرة. اذا صليت هذا المزمور وشفت صليب المسيح ونصرة المسيح في خشبة الصليب، لا يبقى قدامي الا هتاف الفرح، هتاف الانتصار، ان انا مغفور لي في صليب المسيح، ان انا منتصر في صليب المسيح، ان انا قوي في صليب المسيح. اهتفي للرب يا كل الارض، اهتفوا ورنموا، غنوا الفرحة التي تعم كل الارض، فهو فرح قوي وفرح شامل. رنموا للرب بعود، بعود وصوت نشيد. أهمية الترنيم والتسبيح لربنا بالأبواق وصوت الصور. اهتفوا قدام الملك الرب. وهنا بيدعو استخدام كل الآلات الموسيقية أو كل إمكانيات الإنسان، كل الآلات المعروفة في هذا الوقت أو إمكانيات الإنسان كلها لتمجيد والتهليل والتسبيح لربنا. اهتفوا قدام الملك الرب. وزي ما قلت لكم شايفين كل مزمور دلوقتي يعلن فيه ان المسيح او ان الرب ايه؟ ملك. الرب قد ملك. كل مزمور دلوقتي بنلاقيه اهو، من اول مزمور الرب قد ملك ولبس الجلال، لرنمه للرب ترنيمة جديدة الاولانية للتانية، للرب قد ملك فلتبتهج الارض، وبعد كده في مزمور تاني الرب قد ملك فلترتعد الشعوب. كل مزمور من المزامير في سيرة الرب الملك. اهتفوا قدام الملك الرب. ده مش بس الانسان اللي هيهتف ويفرح، لكن كمان الخليقة كلها. فاكرين رومية 8 لما بيقول ان الخليقة كلها منتظرة تبني فداء اجسادنا، ان الخليقة كلها متوقعة ومشتاقة الفداء والخلاص ومستنياه وتئن وتتمخض. فهنا بيقول ليعجل البحر وملؤه المسكونة والساكنون فيها. الكل يفور، الكل يكتب، الانهار تصفق بالايادي، والجبال لترنم معا. وكأن للخليقة صوت ولغة ترنم بها ايضا الله، وتتمتع بهذا الخلاص الذي صنعه المسيح على خشبة الصليب. الخليقة ايضا مشتركة في الخلاص مع الانسان. فبيدعو كل المخلوقات، البحار والانهار، الثابت والمتذعذع، الجبال، انها ترنم وتهتف قدام الرب، لانها فرحانة بان ربنا ملك وان ربنا تملك. لحد ما تختم هذه الفرحة الكبرى زي ما شفنا في سفر الرؤيا تضرب الأبواق. الأبواق كانوا بيستخدموها في الاحتفالات بتاعتهم، في الأعياد وفي رأس الشهور كان الكهنة ينفقوا بالأبواق ليعلنوا في حروبهم وفي انتصاراتهم. وكانت الأبواق بإشارة باستمرار إلى كلمة ربنا. فكل الخليقة تبتهج إن ممالك العالم صارت للرب ولمسيحه. ده الهتاف النهائي اللي موجود في سفر الرؤيا. ممالك العالم، كل الخليقة صارت للرب ولمسيحه. أمام الرب هيقف الإنسان وهتقف الخليقة كلها أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يعطي كل واحد كحسب أعماله، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بالاستقامة. يبقى المزمور مش بس قدم صورة الرب الملك وصورة الرب المخلص، لكن ايضا صورة الرب الايه؟ الديان. وهم دول اخطر ثلاث كلمات في علاقتي مع الله. الله المخلص، اذا تعرفت على المسيح كمخلص ينبغي ان يكون المسيح كملك، واذا تعرفت على المسيح المخلص والملك فانت تفرح باستقبال الايه الديان. دول الثلاث محاور اللي بيني وبين المسيح. فوقات كتير نبقى عايزين مخلص ومش عايزين ملك، ما تنفعش. عشان يخلص لازم يملك. عشان كده بنتحط قدام هذا المزمور في صورة المسيح المخلص والملك والديان. الانسان اللي تمتع بعجائب ربنا في حياته وبرحمة ربنا وبخلاص ربنا، والانسان اللي ملك ربنا وفرح بعمل ربنا في حياته، هو الانسان اللي يقول له امين تعالى ايها الرب يسوع. في الباراجراف الاولاني كلمنا ليه بنسبح ربنا، بعدين كلمنا ازاي نسبح ربنا بكل امكانياتنا بفرح وبهتاف، وبعدين مين اللي يسبح ربنا، ان اللي يسبح ربنا الانسان وكل الخليقة معاه، كل المسكونة حتى الجبال حتى الانهار حتى البحار المسكونة وجميع الايه الساكنين فيها. مزامير مزمور 99. الرب قد ملك ترتعد الشعوب، هو جالس على الكيروبيم تتذلذل الارض. الرب عظيم في صهيون وعال هو على كل الشعوب، يحمدون اسمك العظيم والمهوب. قدوس هو وعز الملك ان يحب الحق. أنت ثبتت الاستقامة، أنت أجريت حقا وعدلا في يعقوب. علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه. قدوس هو موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه. دعوا الرب وهو استجاب لهم، بعمود السحاب كلمهم. حفظوا شهاداته والفريضة التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا أنت استجبت لهم، إلها غفورا كنت لهم ومنتقما على أفعالهم. علوا الرب إلهنا واسجدوا في جبل قدسه، لأن الرب إلهنا قدوس. الليلويا. مزمور آخر من المزامير الملوكية اللي بنشوفها فيها كلمة الرب قد ملك، اعلان ملك الله على كل الخليقة. وده المزمور الرابع في صلاة الساعة التاسعة، اللحظة اللي اسلم فيها السيد المسيح الروح على خشبة الصليب، ودي اللحظة اللي ملك فيها على البشرية وجدد فيها الخليقة كلها. كان في مزمور قبل كده قال الرب قد ملك فلتتهلل الارض، لكن المزمور ده بيبتدي بداية مخالفة شوية، يقول الرب قد ملك فلترتعد الشعوب. ان ملك الله على الخليقة او ملك الله على الانسان يحمل وجهين، وجه الفرح والبهجة وفرحة الخلاص للناس اللي قبلت عمل ربنا في حياتها، والوجه الثاني وجه الارتعاد او الدينونة. فلترتعد الشعوب لانه هو جالس على الكاروبين، وانتوا عارفين الكاروبين ده احد الخلائق الروحانية السماوية اللي بيتميز بانه ممتلئ ايه اعين. الكاروبين الممتلئ اعين، والاعين دي قلنا ان الرمز للمعرفة او العلم. يعني الله جالس على الكاروبين كرسيه وعرشه، الكاروبيم الممتلئ معرفة والممتلئ اعين. يعني الله حيدين لانه جالس على المعرفة، لانه يعرف كل شيء، يعرف كل شيء ويفحص كل شيء، يعرف نيات الانسان وافكار الانسان ودوافع الانسان وافعال الانسان حتى وان كانت في الخفاء. فهو جالس على الكاروبين في كل شيء مكشوف وعريان قدامه. عشان كده اذا كنا فعلا بنفرح بربنا وبنتهلل بالله، لكن اوعوا فرحنا يخلينا نعتاد على ربنا بحيث ان احنا نستغل محبة ربنا ورحمة ربنا استغلال خاطئ، لانه هو يعرف كل شيء ولا ينخدع باي ممارسة او باي شكلية بيعملها الانسان، سواء بمجيئه للكنيسة او بصلواته او باصوامه، فهو جالس على الكيروبيم يعرف كويس اللي اعماق الانسان ودوافع الانسان وما بداخل الانسان، زي ما بيقوله في مزمور اخر: ليس في شيء الا وانت يا رب عرفته. فهنا بيعلن ان الرب قد ملك، وشفنا ملك الله على خشبة الصليب لان الرب قد ملك على خشبة. عشان كده الناس اللي قبلت الصليب واخدت الصليب في حياتها ليها الفرح والتهليل بالخلاص، بينما الناس اللي رفضت الصليب واللي ما استفادتش من عمل الصليب في حياتها ينبغي انها ترتعد، لان هذا للدينونة. هو جالس على الكيروبيم، وربنا ما بيقعدش ويقف لان ربنا ما بيتعبش، لكن كلمة جالس تعني لغة بشرية بان هو مستقر على المعرفة. ودي حتى لاهوتية جميلة جدا، الانسان كل ما يزداد معرفة كل ما يتغير، يعني كل ما اعرف اكتر كل ما تزداد مداركي، وكل ما تزداد حتى الغم بتاعي، اللي يزداد معرفة يزداد غم زي ما بيقول الحكيم، يعني المعرفة كل ما تزيد كل ما انا بتغير. لكن الله مستقر لانه عارف كل شيء، معرفة الله لا تغير من الله شيء. عشان كده هو جالس، جالس يعني مستقر. ربنا معلوماته ما بتزيدش، او ربنا ما بيزدادش كل يوم خبرة زي الانسان فبيتغير، لانه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. تتزلزل الارض، عشان كده برضك الكنيسة حطت هذا المزمور ضمن صلوات الساعة 9 تذكار للزلزلة اللي حصلت لحظة موت السيد المسيح على خشبة الصليب. فحطت لنا هذا المزمور عشان نتذكر ملك الله، وعلشان ان احنا نتذكر الاحداث اللي حصلت اثناء الصلب. الرب عظيم في صهيون وعال هو على كل الشعوب. عظمة الله ان شعبه يمجده ويسبحه دايما، وكل ما ان احنا نتذكر عمل المسيح الخلاصي كل ما نعظم ربنا ونسبحه من اجل هذا العمل. وزي ما هو قال: انا ان ارتفعت، اهو كده يبقى تمت هنا، عالي على كل الايه شعوب. انا ان ارتفعت، لما طلع على الصليب صار اعلى من كل البشرية وصار اعلى من كل الخليقة عشان يجذب كل الخليقة ناحيته. يحمدون اسمك العظيم والمهوب، يشكروا اسم الله. وتلاحظوا ان كلمة اسم الله بتتكرر كتير في سفر المزامير، علشان كده الاباء القديسين خدوا اسم ربنا ده اغنيتهم وتسبيحتهم وفرحتهم اللي بيرددوها باستمرار. يحمدون اسمك العظيم والمهوب، قدوس هو. وهتلاحظوا في هذا المزمور انه بيكرر كلمة قدوس 3 مرات، في كل مقطع من مقاطع المزمور ينهيه بكلمة قدوس هو. قدوس دي اسم ربنا، ودي صفة ربنا، ودي طبيعة ربنا، ودي سمعة ربنا. من أشعياء لما شاف المنظر والسيد يجلس في هيكله والشيروبيم والسيروفيم يصرخون قائلين: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت. فكلمة قدوس دي اسم الله، طبيعة الله، صفة الله، سمعة الله. قدوس يعني ايه؟ يعني ايه كلمة قدوس؟ قولوا، صعب ان احنا نرددها كتير ونبقى مش عارفين ايه معناها. قدوس يعني كامل في كل شيء، بلا عيب، بلا نقص، بلا ضعف. اللي بيقوله بولس الرسول في رسالة العبرانيين: قدوس مثل هذا بلا شر قد انفصل عن الخطاة. شيء القدوس هو طبيعته جوهره بفرق القديس. القديس ده بياخد القداسة، ده شيء مكتسب مستمد، لكن القدوس ده جوهره طبيعته، ما فيهوش ضعف، ما فيهوش نقص، ما فيهوش عيب، ما فيهوش شر، كامل ومقصص ومكرس ومقدس، قدوس هو. عشان كده المزمور ده نقدر نلخصه في كلمة انه بيعلن صفة الله انه قدوس هو. اذا كان المزمور اللي فات اعلن على ان الرب هو الملك وهو المخلص وهو الديان، ففي هذا المزمور بيعلن ان الرب هو القدوس. وعبد الملك ان يحب الحق. قوة الملك، انت عارفين المزامير دي قلنا انها المزامير الملوكية اللي قد تكون رنمت اثناء ملك داود لما ملك على الارض كلها، لكن جت كلها منطبقة على شخص السيد المسيح. فبيقول ان عز الملك ان يحب الحق، مش انه يفعل الحق، لكن يحب الايه؟ الحق. معنى اكبر واشمل واوسع ان الانسان يحب الصح، مش انه بس يعمل الصح. لان قد اعمل الصح لاسباب كثيرة، قد اعمله لاني مجبر، لاني خائف، لاني بطلب مديح الناس، لكن الجميل هو ان انا اعمل الصح والحق لاني بحب الصح والحق. فدي قوة الانسان، عز الملك. وقد يكون كل هذا ملك هو انا وانت وانتي، لان ربنا جعلنا ملوك وكهنة، احنا بنملك مع ربنا. فعشان كده عزنا وقوتنا هو ان احنا نحب الصح. السيد المسيح لما ارتفع على الصليب، ارتفع على الصليب ولم يوجد في فمه اي غش ولا اي خطية. من منكم يبكتني على خطية؟ عاشت حياته كلها تنطبق على هذا القول انه كان يحب الحق. انت ثبتت الاستقامة، انت اجريت حقا وعدلا في يعقوب. وايضا بالصليب الله يثبت فينا الاستقامة، يثبت فينا الصح، يثبت فينا البر، يثبت فينا الحق. عشان كده لو تتذكروا في محاكمة السيد المسيح امام بيلاطس، كلمة الوحيدة اللي قالها المسيح عن نفسه، تعرفين اثناء المحاكمات المسيح كان ساكت، لكن الكلمة الوحيدة اللي نطقها جئت لأشهد للحق. حتى ان بيلاطس سخر منه وقال له الحق، مين اللي بيعرف الحق؟ فالصليب هو اللي بيثبت الصح والحق في حياتنا. عشان كده كل ما بيتضح معنى الصليب في حياتنا، وكل ما بعيش فكر الصليب، كل ما بعيش فكر الصح والحق. وربنا دي ثبته جوايا. علوا الرب إلهنا. كم أنا مطالب بهذه العبارة، علي ربنا في حياتك. علي ربنا يعني إيه؟ يعني إيه نعلي ربنا؟ نقعد نقول له أنت العلي؟ إن احنا نرفعه فوق كل شيء في حياتنا، فوق الذات وفوق الاهتمامات وفوق المشاغل وفوق الرغبات وفوق الناس وفوق المخاوف وفوق التطلعات. عشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور والمسيح معلق على الصليب ومرتفع. تسألك وتقول لك يا ترى انت معلي مسيحك في حياتك، ولا مسيحك ده يعني وضعته في اسفل شيء في حياتك وفي وجودك. علوا الرب الهنا واسجدوا عند موطئ قدميه. الاباء يعلمونا كثرة المطنيات او السجود امام الله. ايه هو موطئ قدمين الله؟ لكن نربط الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، ان المزمور ده الكنيسة حطته في صلاة الساعة التاسعة اللي المسيح كان فيها على عود الصليب. طب ورجلين المسيح كانت على ايه؟ على خشبة الصليب. اذا موطئ قدميه ايضا هو خشبة الصليب. عشان كده احنا لما بنسجد للصليب مش بنسجد لخشبة، احنا بنسجد لموت قدمي المسيح. اذا كان الجماعة التانية غير الارثوذكس يقولوا ازاي تسجدوا للصليب انتوا بتعبدوا خشبة، لا احنا ما بنعبدش خشبة، احنا بنسجد عند موت قدميه اللي ثمرت على الصليب. قدوس هو المرة التانية اللي بيذكر فيها كلمة قدوس هو. في كل مقطع او في كل باراجراف ينهي بهذه العبارة، لان هذا المزمور اظهار اسم الله وطبيعة الله وصفة الله ان هو قدوس. موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه. بيذكر ثلاث شخصيات تعتبر من الشخصيات القيادية لشعب اسرائيل. موسى، هو موسى كان كاهن؟ هو مين اول واحد قدم ذبايح؟ موسى. موسى اخذ ذبيحة وذبحها ورش الدم على هارون. موسى هو اللي قدس هارون للكهنوت، وموسى هو اللي قدس الشعب ورش عليه دم الذبيحة علشان يدخل الشعب في عهد مع الله. احنا يمكن في ذهننا بس ان هارون هو الكاهن او هو اللي كان رئيس كهنة، لكن موسى وهارون من بين كهنته، وصموئيل من بين الذين يدعون باسمه. موسى اللي انشأ الشعب شعب اسرائيل وقاد وخرج به في البرية، وهارون اللي كهن لهذا الشعب، وصموئيل اعاد نهضة الشعب مرة تانية. لما بنقرأ في سفر القضاء الحالة اللي وصل لها شعب اسرائيل من الانحطاط ومن الانزلال ومن سقوط تحت سلطان الخطية وتحت سلطان الاعداء، وشفنا عالي الكاهن الكهنوت قد ايه انحدر في ايامه، وقد ايه الشعب بعد عن ربنا وتسلط عليهم الفلسطينيين، لحد ما جه صموئيل النبي وانشأ نهضة مرة اخرى في حياة شعب اسرائيل. وكان قائد، هو اللي قاد الشعب للتوبة، وهو اللي اتقالت بسببه كلمة الى هنا اعاننا الرب، لما صنع خلاص عظيم جدا عند حجر المعونة لشعب اسرائيل وشفع في شعب اسرائيل وصلى من اجلهم. فالثلاثة دول بالذات هم اللي شفعوا في الشعب، وهم اللي طلبوا من الشعب مرات كثيرة امام الله. عشان كده دول كانت باستمرار طلبتهم من الله مستجابة، والله كان بيستجيب جدا ليهم. فعشان كده بيقول موسى وهارون بين كهنته، وصموئيل بين الذين يدعون باسمه. دعوا الرب وهو استجاب لهم. وكان الثلاثة دول رمز جميل جدا لشخص السيد المسيح اللي دعا واستجاب ليه الاب. عارفين صلاته الاخيرة بيقول وانا اعلم انك تستجيب لي في كل حين. فدول كانوا رمز، زي ما المسيح شفع في خشبة الصليب وصرخ يا ابتاه اغفر لهم، فصارت شفاعته مقبولة وقوية بسبب دمه. عشان كده برضك الكنيسة حطت هذا المزمور ضمن صلوات الساعة التاسعة، لانه بيذكرنا بالشفاعة المستجابة، شفاعة الدم. بعمود السحاب كلمهم، كان عمود السحاب ده رمز لحضور الله. موسى وهارون اختبروا حضور الله باستمرار، وصموئيل النبي اختبر حضور الله لما الله كلمه مرارا كثيرة فما لفم، وكانت عبارته الشهيرة تكلم يا رب فإن عبدك سامع. كل ده لأنهم حفظوا شهاداته والفريضة التي اعطاهم. وفي حفظهم لشهادات الله والفرائض اللي اوصى بيها الله كانوا رمز للمسيح الذي جاء لا ليصنع مشيئته بل مشيئة الذي ارسله ويتمم تلك الفرائض وهذه الشريعة التي امره بها الاب. ايها الرب الهنا انت استجبت لهم، وانت يا رب استجبت لهم فعلا وقبلت شفاعتهم. الها غفورا كنت لهم ومنتقما على افعالهم. والآية دي في منتهى الخطورة تورينا معاملة الله مع موسى وهارون. موسى وهارون غلطوا مرات كتيرة قدام ربنا، لكن ربنا كان يغفر لهم. لكن في اوقات معينة كده بسبب غلطتهم موسى حرم وهارون حرم من دخول الى ارض الموعد. عشان كده يقول كنت غفورا ومنتقما، لان الاية دي تخلينا ان احنا ما نيأس من رحمة ربنا تجاهنا، لكن في نفس الوقت ما نستغلش رحمة ربنا غلط. صحيح ربنا غفور لكن منتقم على افعالهم. بقى موسى ده يا رب اللي كان بيكلمك وجه لوجه ما تفوتلوش افوة بسيطة، تقول له كلم الصخرة فيضربها فقوم تحرمه من الدخول في ارض الموعد، يقول انا كنت غفور لي لكن ايضا كنت منتقم من افعاله. علوا الرب الهنا واسجدوا في جبل قدسه لان الرب الهنا قدوس. يرجع يكرر نفس العبارة مرة تانية، لان الرب الهنا قدوس. مزمور 100 مزمور حمد. اهتفي للرب يا كل الارض، اعبدوا الرب بفرح وادخلوا الى حضرته بترندم. اعلموا ان الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا ابوابه بحمد دياره بالتسابيح. احمدوه وباركوا اسمه، لأن الرب صالح إلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته. وده كان مزمور فرح وهتاف يستخدم في العبادة الجماعية، وكانوا يرنموه وهم داخلين الهيكل أو ذاهبين إلى بيت الله. لكن هو إحساس واحد فرحان بربنا، عشان كده سموه مزمور حمد تسبيح. وكأن كل نفس لابد انها تسبح الله وتتهلل له. اذا كان الاربع مزامير اللي فاتوا بيتكلموا على ان ربنا ملك، وان ربنا هو الديان، وان ربنا هو المخلص، وان ربنا هو الملك الذي يملك، فموقفنا تجاه هذه الاخبار او تجاه ملكنا ومخلصنا وديننا هو ان احنا نفرح بيه. عشان كده الكنيسة برضك حطت هذا المزمور، ده يبقى المزمور الخامس في صلاة الساعة التسعة، برغم انها اللحظة اللي مات فيها السيد المسيح، لكن هي لحظة فرح لينا، لحظة هتاف، لحظة تهليل، لان موت المسيح ده هو سر فرحنا وسر خلاصنا وسر تهليلنا. اهتفي للرب يا كل الارض. اهتفي هتاف الفرح وهتاف النصرة، لان في موت المسيح اتفتحت لينا ابواب الفرح وابواب السماء. في موت المسيح خدنا انتصارنا على الشيطان اللي سحقنا واذلنا اجيال طويلة. عشان كده احنا بنقابل هذا الخلاص بالهتاف وبالتهليل. اعبدوا الرب بفرح. وكم الآية دي محتاجة انها تتبروز وتتحط قدامنا باستمرار. اعبد ربنا بفرح، ما تعبدش ربنا بتكشيرة وبكآبة. لما تصلي صلي ربنا بفرح، مش تصلي وانت متضرر غصب عنك وعمال تحط رجل وتشيل رجل. لما تصوم صوم وانت فرحان، مش وانت عمال تشتكي. لما تيجي الكنيسة تعالى الكنيسة بفرح، مش انت جاي عشان تسكت ضميرك او عشان ما يقولولكش انت ما بتجيش ليه. الله يريد ان اللي عايزين يعيشوا معاه يعيشوا معاه بفرح. حتى لما تتوب توب بفرح، لان الفرح هو اللي يقدر بواسطته الانسان يكمل العمل. الانسان الفرحان ما يكملش عمله، المتضرر والمشتكي باستمرار يبتدي العمل وما يكملهوش. الضمان الوحيد لكمال حياتنا الروحية هو ان احنا نعيش مع ربنا بالفرح. عشان كده اقول كلمتين بفرح امام الله احسن من انك تصلي مزامير الاجبية كلهم وانت متضرر. الفرح الضمان الوحيد لاستمرارية الانسان. اعبدوا الرب بفرح، ربنا عايز الناس اللي جياله تجيله بفرح. ادخلوا الى حضرته بترنم، خش الى حضرة ربنا بترنم وبتسبيح. كلمة ادخلوا دي من الكلمات الرائعة جدا. هما الناس نوعين، اما ناس بتخش الى حضرة الله واما ناس بتخرج من حضرة ربنا. وكان اول واحد خرج من حضرة ربنا ذكر عنه كده الكتاب المقدس قايين، يقول انه خرج من حضرة الرب، يقول له تائها ولا اعود ارى وجهك. لكن شوفوا الانسان اللي ليه علاقة بربنا حتى لو غلط ما يستحملش انه يخرج خارج حضرة ربنا. داود يقول له لا تحجب وجهك عني، عشان كده يقول ادخلوا، خش لحضرة ربنا، ما تهربش من ربنا، ما تستخباش من ربنا. ادخلوا الى حضرته بترنم، اعلموا ان الرب هو الله، اعرفوا ان يهوى هو الله اله الكون واله الخليقة كلها. ربنا ده اللي انت بتعمل علاقة بينك وبينه من خلال العبادة بتاعتك بفرح. هو الله إلهيم إله العالم كله، هو صنعنا وله نحن، هو اللي جبنا، هو اللي أوجدنا. ومش بس هو اللي أوجدنا، لكن كمان احنا ليه بتوعه، زي ما قال في رمية منه وبه وله. لان في اوقات كتيرة الناس بتعيش في العالم باحساس ان هي اللي اوجدت نفسيها وهي اللي صنعت نفسيها مش ربنا. انا بجهادي اشتغلت وكونت نفسي وعلمت نفسي وحصلت على وظيفة واشتغلت صبح وليل وكونت ثروة، انا بنفسي كونت علاقات، انا بنفسي. ياما ناس كتيرة بتحس ان وجودها مستمد منها، عشان كده هي عايشة لنفسيها مش عايشة لربنا. على رأي واحد في احدى الدول الاجنبية بيقول انا عايز ربنا ليه؟ مش عايزه، ما عندي شغلي، عندي صحتي، عندي التأمين بتاعي، حتى لو تعبت عارف انا عايز ايه، عارف كل حاجة، اقدر اعمل اللي انا عايزه، عاوز ربنا ليه؟ قد لا نقول احنا هذه العبارات، لكن قد نعيش بيها. يوم ما في ايام كتيرة بنستغنى عن الله، لما بعيش لنفسي وببقى مركز على ذاتي وعلى انانيتي، يقول لك لا، هو صنعنا، هو اللي جبنا، هو مصدري، وانا لي ونحن له. انا مش لنفسي، لست لذاتي، لكن انا لي، انا منه هروح له. عشان كده كل ما الانسان يتضح في ذهنه هذا المعنى انه من ربنا ولربنا ذاهب، كل ما يقدر هذا الانسان يعيش صح ويقدم عبادة ربنا بفرح. ونحن شعبه وغنم رعيته، نحن شعبه بتوعه. احساس جميل جدا الواحد هو بيصلي هذا المزمور في صلاة الساعة 9 ومرسوم الصليب قدامه، يفتكر قول عروس النشيد: اخبرني يا من تحبه نفسي، اين ترعى، اين تربد عند الظهيرة. عايز اتمتع يا رب برعايتك، عايز اتمتع بظلك. عايز تعرف ربنا فين؟ هتلاقيه على الصليب. عشان كده نحن شعبه وغنم رعيته. كان الكنيسة بتلفت نظرنا الى ذلك الراعي المعلق على الصليب من اجلنا، عشان لو تعبت واحترت او الشمس لو وحتك تعال عند الصليب واقعد تحت صليب المسيح، تتمتع بعنايته وتتمتع برعايته وتقول نحن شعبه وغنم مرعاه. ذلك الراعي الذي يضع نفسه عن الخراف لانه راعي صالح. ولما قال هذه العبارة انا اضع نفسي عن خرافي ما قالهاش وسكت، لكن فعلا نفذها ووضع نفسه عن الخراف. عشان كده منظر الصليب بيقول لي ده التنفيذ العملي لألهولك الراعي ان انت رعيته وهو بيضع نفسه من اجلك. انا اضع نفسي عن خرافي. عشان نفهم هذه العبارة تخيل انت موضعك ايه، انت مكانك ايه، وشوف المسيح بيشيلك وبيحط نفسه مكانك. انت مكانك في الالم، هو بيقول لك قوم وانا هقعد مكانك. مكانك في التجربة، في الضيقة، في الشك، في الفشل، في الاحباط، يقول لك قوم استريح انت وانا احط نفسي مكانك. انا اضع نفسي عن خرافي. وده اللي بيعمله في الصليب. وده فعلا الناس اللي ليها علاقة بالصلاة الحقيقية وبتقف تصلي وتنظر لصليب المسيح، تبقى صلاة الاجبية دي ليها فاعلية في حياتها، انها بتشعر مش انها بتأدي واجب انها تقوم تصلي صلاة الساعة 9، لكن بتحس ان في صلاة الساعة 9 دي المسيح بيقول انتم شعبي وغنم رعيتي، انا بحط نفسي مكانكم. عشان كده ده يبقى فاهم معنى الصليب كويس. ادخلوا ابوابه بحمد. وربنا عنده ابواب كتيرة، في باب التوبة، في باب الرجاء، في باب الحب، في باب الاتضاع، في باب الطهارة، في ابواب كتيرة جدا تقدر توصل من خلالها لربنا. خش من اي باب، زي ما ورانا في سفر الرؤيا اورشليم السماوية فيها 12 باب من كل جهة من جهات الايه العالم، عشان الانسان من اي مكان يقدر يدخل. ادخلوا ابوابه بحمد. عشان كده في طقس الكنيسة الانسان وهو داخل بيت ربنا من الباب يكون بيسبح ويرنم لربنا ويبقى فرحان متهلل. ودياره بالتسابيح. احمدوه وباركوا اسمه، لان الرب صالح الى الابد رحمته. وهتلاحظوا ان المقطع ده يبتدي يتكرر كتير في سفر المزامير، ربنا صالح والى الابد رحمته. صالح يعني طبيعته خيرة، طبيعته معطية. سبحوه على صلاحه وعلى تحننه وعلى طبيعته الخيرة، انه عايز يدي، ومش بس بيدي، ده بيدي بمراحم كثيرة. والى دور فدور امانته. ربنا امين جدا في كل كلمة قالها لنا وفي كل وعد وفي كل فعل. والدليل امانته الصليب، لان الصليب دليل على ان ربنا كان امين جدا جدا جدا في سعيه ناحية الانسان، انه اطاع حتى الموت، وكان امين حتى الموت، موت الصليب من اجل الانسان. فالمزمور ده بيورينا ان الله هو الخالق، هو اللي جابنا واحنا هننتهي اليه. بيورينا ان الله هو الراعي واحنا شعبه وغنم رعيته. بيورينا ان ربنا صالح. بيورينا ان ربنا رحيم. بيورينا ان ربنا امين. يا ترى تقدر تنقي حاجة وتقول للربنا انا عايز اختبرها يا رب، عايز اختبر ان انا منك وليك، ولا عايز اختبر رعايتك، ولا عايز اختبر رحمتك، ولا عايز اختبر صلاحك، ولا عايز اختبر امانتك. عايز اجرب، عايز ادوق، عايز افهم اللي انت عملته من اجلي على خشبة الصليب، علشان كده اقدر اهتفلك واهتفلك بفرح واجيلك بفرح. المزمور 101 لداود مزمور. رحمة وحكما أغني لك. يا رب أرنم أتعقل في طريق كامل، في طريق كامل متى تأتي إلي؟ أسلك في كمال قلبي وسط بيتي، لا أضع قدام عيني أمرا رديا، عمل الزيغان أبغضت، لا يلصق بي قلب معوج يبعد عني، الشرير لا أعرفه الذي يغتاب صاحبه سرا هذا أقطعه، مستكبر العين ومنتفخ القلب لا أحتمله، عيناي على أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك طريقا كاملا هو يخدمني، لا يسكن وسط بيتي عامل غش، المتكلم بالكذب لا يثبت أمام عيني، باكرا أبيد جميع أشرار الأرض لأقطع من مدينة الرب كل فاعلي الإثم. المزمور ده ذكر عنه صراحة انه لداود، بالرغم ان احنا شفنا قبل كده كان كتب تمت مزامير داود ابن يسى، لكن زي ما اتفقنا ان المزامير خمس اقسام، فرتبوا في كل قسم من الخمس اقسام انه يكون مجموعة مزامير لداود موجودة في كل قسم من الاقسام علشان يطلق على كل سفر المزامير انها لداود النبي. المزمور ده مزمور جميل لان المزمور ده رنمه داود كتعهد منه امام ربنا لما جه يملك على اورشليم. المزمور ده كان الدستور او خطة العمل اللي قالها داود وتعهد بيها امام الله، انا هعمل ايه لما انت يا رب اديتني الملك، كيف اسلك؟ وينفع هذا المزمور كسلوك للانسان المسيحي اذا كنا بنسأل باستمرار نعمل ايه، فالمزمور ده بيكلمنا نعمل ايه. عشان كده الكنيسة حطته المزمور السادس ايضا في صلاة الساعة التاسعة، عشان تفكر الانسان بسلوكه على مدى اليوم كيف تسلك. لكن زي ما اتفقنا وشايفين لحد دلوقتي كل مجموعة المزامير اللي موجودة في التاسعة فيها كلمة أرنم أسبح أغني، لأن فيها روح البهجة والتهليل من أجل الخلاص اللي صنعه المسيح على عود الصليب. فهنا داود حط في تعهده أمام الله أنه يظل فرح بالرب، فرحان بإلهه، وفرحان بربنا نتيجة حاجتين، رحمة وحكما أغني لك. أنا بترنم ليك وفرحان بيك يا رب من أجل مراحمك ومن أجل أحكامك. وتلاحظوا إن حط كلمة الرحمة قبل الحكم. الإنسان فرحان بمراحم ربنا الكتيرة، عشان كده الكنيسة بتفكرني يا ترى أنت ساعات صلب المسيح وباصص لصليب المسيح مدرك مراحم المسيح ناحيتك وتسبح تلك المراحم وتمجدها لرحمتك وحكمك يا رب، لان احكامك كلها صح، احكامك حق، احكامك عادلة، كل اللي بتقول يا رب هو المظبوط. اذا كان ده اختبار داود تجاه الله ان كل اعمال الله تجاهه رحمة وحكم صح، فأيضا أمنية داود في إنه يملك على الناس بالحاجتين دول، إن كمان ملكه يبقى رحمة ويبقى صح، حق عدل بر. فهنا بيستمد من عطية الله وبيدي الناس. عشان كده مهم قوي إن أنا راجع نفسي عند المزمور ده، يا ترى أنا أيضا متمتع بمراحم ربنا وبالصح بتاع ربنا وبمت متع الناس بيه ولا لا؟ مش بس انا متمتع بيه، لكن انا كمان بوصله للناس، بوصل للناس حكم رحمة وكلام صح مظبوط، ولا انا بقدم للناس ظلم وبقدم للناس الغلط؟ لكن خلي الرحمة والحكم هم اغنيتك اللي انت بتتغنى بيها شكرا لله وبتبشر الناس بيها وبتقدمها للناس. لك يا رب ارنم بقدمها لك. اتعقل في طريق كامل دستور يا رب في الحياة اني همشي بالعقل، العقل اللي يقول لي امشي في الطريق الكامل الطريق السليم، مش همشي بالرغبة وبالشهوة لكن همشي بالعقل. في انسان عقله بيقوده وفي انسان تاني شهوته او مزاجه هي اللي بتقوده. يا ترى انهي نوع من الناس انا؟ انسان ماشي بالمزاج بالرغبات بالشهوات بالانفعالات، ولا انا بتعقل في طريق كامل؟ بس عشان اقدر اعمل الحتة ده هي ما اقدرش اعملها لوحدي، انا محتاج لك يا رب. متى تأتي الي؟ امتى تجيلي؟ امتى تجيلي عشان تملاني من رحمتك ومن حكمك ومن العقل ومن فكرك؟ امتى تجيلي يا رب عشان اقدر اعيش صح وامشي في طريق الكاملين؟ محدش غيرك كامل ومحدش غيرك يقدر يخليني كامل. متى تأتي الي؟ سؤال جميل جدا، او عبارة او آية ياريت تتحفظ. صحيح ممكن يكون داود رنمها لما كان عايز ينزل تابوت العهد عنده في مدينته، فكان دي رغبته، امتى يا رب تجيلي، يعني امتى هقدر انقل تابوت العهد. لكن ممكن احنا نرنمها امتى يا رب تجيلي واتمتع بحضورك في حياتي، امتى يا رب تجيلي واتلامس معاك، متى تأتي الي، انت يا رب تجيلي وتنصرني على الغلط اللي موجود جوايا، انت يا رب تجيلي وتمتعني بمراحمك، انت يا رب تجيلي. متى تأتي الي؟ عبارة صغيرة، وياريت ان احنا كل ما نحس ان احنا بعدنا عن ربنا نرنمها ونقولها له. يا رب احنا مش قادرين نجيلك لكن انت ايه تعللنا. متى تأتي الي؟ اسلك في كمال قلبي وسط بيتي، او الترجمة اللي معاكم في الاجبية يقول اسلك بدعة، بدعة يعني بتواضع بوداع، وفي وسط بيتي، بتحطوا خط كبير تحت كلمة بيتي دي، لان مشكلة اي انسان هو بيته. ممكن اكون بره في الكنيسة انسان ظريف لطيف دم خفيف، اخدم اي حد يجي يكلمني واكلمه برقة، لكن لما بكون في البيت الواحد بيبان على ايه؟ حقته شخط ونطر وتأمر، وانا شغال عندكم روحوا شوفوا غيري. فالانسان تملي في بيته بيبقى اخد راحته يعني في الغلط، واللي في البيت بيبقوا فاقسين الانسان يعني وكشفينه وعارفينه كويس، فعشان كده ما بيحاولش يعمل رتوش او يظهر بمظهر. انا برا بشوف الناس ساعة ساعتين اقدر اغير نفسي واقدر اظهر بصورة تختلف تماما عن حقيقتي، لكن في بيتي لا، انسان بيبقى مكشوف. لكن داود قال ان انا هسلك بكمال قلبي مش قدام الناس، في وسط بيتي. دي الخطة اللي عاملها، انه مش هيعيش بوشين او بصورتين، لكن زي ما هيكون بكمال قلبه جوه بيته هيكون بكمال قلبه بره الشارع. من المسيحيين اللي بيعانوا من انفصام في الشخصية، صورة في الكنيسة ونشاط وحماس ومظهر، وفي البيت حاجة تانية، مصدر قلق وتعب وشكوى ومشاكل. الانسان اللي مش عايش ربنا، اللي قلبه منقسم، اللي بيتظاهر، ينبغي ان يكون جوه زي اللي بره، ودي محدش يقدر يعملها غير ربنا، هو اللي يعملها فيا. عشان كده لو كنت انا عايز بمظهرين قول له متى تأتي الي. لا اضع قدام عيني امرا رديا، مش بس اني مش هعمل امر رضي، لكن مش هحط قدام عيني هدف، مش حتى مجرد افكر في امر رضي او فعل باطل او فعل منحط. تعهدات الانسان بيحطها قدام ربنا. لا اضع قدام عيني امرا رديا، عمل الزيغان ابغضته، مش بس ما عملتش لكن كرهت كل عمل للزيغان وكل عمل للشر وللخطية، رفضت. لا يلصق بيا، ما يلزقش فيا خالص. قلب معوج يبعد عني. القلب الملتوي او المنافق او المتقلب هبعده عني. الشرير لا اعرفه، ماليش علاقة بيه، ماليش معرفة بيه. مش بس الشر لكن كمان الشرير لا اعرفه. عشان كده مهم جدا الانسان اللي بينقي اصحابه واصدقائه والمحيطين بيه، لان الشرير، الاخلاق الشريرة تفسد، او المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة. الانسان اللي عايز يعيش صح لازم كمان ينقي اللي عايزين يعيشوا صح، يعيشوا وسطيهم. الذي يغتاب صاحبه سرا، اللي بينم وبيتكلم على الاخرين، مش بديله ودني وبعد اقول له عشان اعرف، لكن هذا اقطعه، اقطع علاقتي بيه. هو يعيش في حياة مقدسة، وايضا المجتمع اللي حواليه ينقيه وينظفه، تعهدات بيحطها امام ربنا. مستكبر العين ومنتفخ القلب، اللي حاسس بنفسه ومعتمد على ذاته، لا احتمله، ما ليش علاقة بيه، لكن بدور. عيناي على امناء الارض، ناس اللي عايشة بالامانة وبالبر وبالصح، لكي اجلسهم معي. دول اللي حيبقى مجلسي في وسطهم. نقي المجتمع اللي انت بتختلط بيه. السالك طريقه كاملا هو يخدمني، هو اللي بيتعامل معايا. لا يسكن في وسط بيتي عامل غش، المتكلم بالكذب لا يثبت امام عيني. انسان بينقي المجتمع اللي هو فيه وينظفه عشان يفضل ماشي هو ايضا في طريق النظافة. دي تعهدات داود امام الله، ان اللي هيشركهم معاه في الحكم وان اللي هيخدموه وحيكونوا معينين ليه يكونوا بهذه الصفات. ذاكرا ابيد جميع الاشرار، الارض لاقطع من مدينة الرب كل فاعل الاسم. ومدينة الرب هي ايه؟ حياتي وحياتك. شغلتك انك تبيد من مدينة الرب كل فاعل الاسم، كل عوامل الاسم وكل مؤثرات الخطية، يتبقى شغلتك. وهنا تملي بيتكلم عن باكر، لان باكر ده وقت النور. لما ربنا ينور لي ويقول لي ان دي غلط، لن اتردد في اني اقطعها من حياتي او ابعدها او اتنازل عنها او اسدها. ابيد جميع اشرار الارض، مش مطلوب منك انك تموت الناس الاشرار، لكن مطلوب منك انك تبيد فعلهم في حياتك، تبيد نميمتهم، تبيد شرهم، اغراءهم من حياتك. اقطع من مدينة الرب كل فاعلي الاثم والخطأ. ده التعهد اللي رنمه داود امام الله عندما ملك. وكان هذا التعهد الجميل بالضبط هو نفس سلوك المسيح على الارض، كان نفس سلوك المسيح على الارض. سلك بطريق كامل، طريق يبغض الشر ويحب الخير. عشان كده نرنم لمراحم الرب واحكام الرب، ومش بس نرنم لكن كمان ناخدها كدستور نون في حياتنا. في حد يحب يسأل حاجة في المزامير دي؟ كل أنواع التسبيح، كل أنواع التسبيح. التسبيح تشمل المزامير، تشمل الترانيم، تشمل ألحان التسبحة، تشمل الصلوات والتسبيح اللي موجودة في الكتاب المقدس. التسبيح هو قلب يلهج، مش حاجات منزلة. التسبيح ما هياش حاجات منزلة، كل واحد بيسبح ربنا بطريقته. مش شكل السبحة هو التسبيح، مش ده اللي ربنا طالبه ان انا امسك سبحة وافضل ان انا امشي. لكن لو عايز الاباء بيقولوا بالسبحة قدوس او بيقولوا كرياليسون، زي ما اتفقنا ان كلمة قدوس دي هي اسم الله وطبيعة الله وصفة الله، لكن مش بعملية درويشية زي ما الناس بتعملها، بعملية تسبيح من القلب. هو بياخد حاجة في ايده لمجرد انه يشغل حاجة عشان شك، يبقى يشغل الحواس بتاعته عشان ذهنه ما يشتش السبحة اللي بيمسكها دي. لكن الناس لما تاخدها مجرد مظهرة ومنظرة، ربنا ما بيتغيرش بالكلام ده. مزمور 102. صلاة لمسكين إذا أعيا وسكب شكواه قدام الله، يا رب استمع صلاتي وليدخل إليك صراخي، لا تحبب وجهك عني في يوم ضيقي، أمل إلي أذنك في يوم أدعوك، استجب لي سريعا لأن أيامي قد فنيت في دخان وعظامي مثل وقيد قد يبست، ملفوح كالعشب ويابس قلبي حتى سهوت عن أكل خبزي، من صوت تنهدي قاعدني بلحمي، أشبهت قوق البرية وصرت مثل بومة الخرب، سهدت وصرت كأسفور منفرد على السطح، اليوم كله عيرني أعدائي، الحانقون علي حلفوا علي، إني قد أكلت الرماد مثل الخبز ومذقت شرابي بدموعي بسبب غضبك وسخطك، لأنك حملتني وترحتني، أيامي كظل نائل وأنا عيون يرى بمجده. التفت إلى صلاة المضطر ولم يرذل دعاءهم، يكتب هذا لدور آخر وشعب سوف يخلق يسبح الرب، لأنه أشرف من علو قدسه الرب من السماء إلى الأرض، نظر ليسمع أنين الأسير. عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب، بعث في الطريق قوتي، قصر أيامي، أقول يا إلهي لا تقبضني في نصف أيامي، إلى ظهر الدهور سنوك، من قدم أسست الأرض والسموات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فتتغير، وأنت هو وسنوك لن تفنى، أبناء عبيدك يسكنون وذريتهم تثبت أمامك. الليلويا. الحقيقة أن الصلاة ده هي أو هذا المزمور بالذات في معاني جميلة جدا تختص بالنفس البشرية وتختص بالسيد المسيح في نفس الوقت. قد يكون داود رنم هذا المزمور في الفترة اللي وقع فيها في ضيق لما قام عليه أبشالوم ابنه، لكن بنشوف في وسط المزمور ان داود بيخرج من نفسه ويتكلم ان جالها وقت الرأفة وجالها وقت الرحمة، ولمح تلميحات جميلة عن شخص السيد المسيح. لكن العنوان بتاعه بيختلف عن العناوين اللي شفناها قبل كده، ما بيذكرش اسم المرنم ولا النغمة بتاع المزمور، لكن لمسكين. ومين هو الانسان المسكين؟ هو اي انسان، لان كل انسان المسكين هو المحتاج، واي انسان محتاج لربنا. داود برغم انه كان ملك وغني جدا لكن كان مسكين لانه كان محتاج لربنا. فبيقول ان دي صلاة للمسكين اذا اعيا، اذا تعب من كتر المحاولات ومن كتر البحث عن الراحة ومش قادر يرتاح، او اذا الانسان وجد ان كل الامور قدامه مسدودة، فالصلاة دي فيها رجاء لي، لانه عندما يعي ويتعب ما قدموش غير حل واحد بس، انه يسكب شكواه امام الله. وكلمة يسكب يعني يضلق، يفرغ كل اللي جواه، ما يخليش حاجة عنده. وهنا تتحول الضيقة الى صلاة، بدل ما الانسان يحول الضيقه بتاعته الى حزن والى انه يقعد صعبان عليه نفسه واللي حصل له، يقدر يحول الضيقه بتاعته الى صلاه يتفاعل معها ويتفاعل بيها. فنقدر ناخد المزمور ده كطريق للخلاص من كل الالام او الشدائد او الحاجات اللي بتضايقنا. اذا كنت متضايق من اي شيء فتقدر تصلي بهذا المزمور.